بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأدلة في أن بعض هذه الأمة سينتشر فيها الشرك وبعض الأمور الشركية، وكان من الأدلة التي ذكرناها وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وأردنا أن نذكر بعض الشيء عن هذا الحديث. وهذا الصنم الذي كان لقبيلة دوس، وهي قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، هذا كان في تبالة، في منطقة يقال لها تبالة، وكان هذا البيت يسمى الكعبة اليمانية، كعبة اليمانية. جاء في صحيح البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي قال عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني يا جرير تريحني من ذي الخلصة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهموما مغموما لوجود ذلك الصنم الذي كانوا يعظمونه، وهو عبارة عن بيت من الأصنام كانت تعبدها دوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم. فجاء جرير بن عبد الله البجلي يعني بقبيلة بجيلة، فقال عليه الصلاة والسلام لجرير وهو يعني سيدهم، قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ أرحني من هذا الصنم. وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال جرير: فانطلقت في 50 و100 فارس. استجاب جرير رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق ومعه 150 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. الله أكبر، جاءت له دعوة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بعد ذلك يثبت على الراحلة: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق إليها جرير فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. يعني قال: يا رسول الله قد أحرقناها وكسرناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وهو يعيد لهم هذا الدعاء، وهذا دليل على فرح النبي عليه الصلاة والسلام بزوال الشرك. هذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم، قد هدم هذا الصنم وأراح الله المسلمين منه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تقوم الساعة حتى يرجع هذا الصنم ويعبدونه من دون الله، وتطوف عليه النساء حتى تضطرب ألياتهن وهن يطفن على هذا الصنم. وفعلا قال العلماء قد كان ذلك، فرجع هذا الصنم وأعادوا يعني تقديسه في سنوات من السنين، كما ذكر ذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه إتحاف الجماعة بما جاء في إشراط الساعة. قال رحمه الله: قال: وقد وقع الأمر طبق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، وعظم افتتان أهل تباله ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة، وأعادوا سيرتها الأولى في الجاهلية، يعني رجعوا وأعادوا ذلك البناء وعظموها من دون الله سبحانه وتعالى، حتى ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فدعا إلى التوحيد وجدد من درس من معالم الدين وسعى في محو الشرك ووسائله وما يدعو إليه ويرغب فيه. فبعث بعد ذلك الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله بعث إلى هذا الصنم في يعني من الناس من يخربونها، فقاموا بتخريبها وهدموا بعض بنائها وبقي بعضه. كانوا عليه كان النجديون على الحجاز، زال الافتتان بها بهذا البناء لأنه قد هدم ما بقي منه إلا شيء قليل، لكن عندما زالت ولايتهم عن الحجاز عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من الافتتان بها، حتى ولي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على الحجاز وما حوله، فبعث عامله على تلك النواحي جماعة من المسلمين فهدموا ما بقي من بنائها ورموا بأنقاضها في الوادي، فعفي بعد ذلك رسمها وانقطع أثرها ولله الحمد والمنة، وذلك في سنة 1344 أو 45 من الهجرة. انتهى كلام الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه إتحاف الجماعة. إذن هذا حول ما يتعلق بهذا الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية. السؤال الثاني، وهي شبهة مهمة يذكرها هؤلاء الذين يقولون لا يوجد شرك في جزيرة العرب، وهو قولهم استدلالهم بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، فقالوا الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فمعنى هذا الحديث أنه الشيطان لا يعبد في جزيرة العرب، فليس هناك شرك في جزيرة العرب. ونحن نرد عليهم بأن يعني من عدة ذكرها العلماء من عدة وجوه. أولا انظروا إلى لفظ الحديث، إلى لفظ الحديث الرد يكون من خلال ألفاظ الحديث. فالرد الأول قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس، إن الشيطان قد أيس، هذا إخبار بما وقع في نفس الشيطان من اليأس، لأن الشيطان عندما رأى الفتوح ودخول الناس في دين الله أفواجا أيس، هو من نفسه الذي أيس، الشيطان أيس أن يعبده المصلون، يعني دخل اليأس في نفسه عندما رأى الفتوح ودخول الناس في دين الله أفواجا. ولكن لا يلزم من هذا عدم وقوع الشرك، لأن الأمر وقع خلاف ما ظنه الشيطان. الشيطان لا يعلم الغيب ولا يعلم أنه ستحين له فرص أخرى يصد الناس عن الإسلام وعن التوحيد، فهو حصل له اليأس، لكن بعد ذلك ذهب هذا اليأس وطمع الشيطان في صد الناس عن الإسلام والتوحيد. ففي هذا الحديث أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفس الشيطان، قال إن الشيطان قد أيس، هو من نفسه أيس، وهو لا يعلم أنها ستتحين له الفرص بعد ذلك لأنه لا يعلم الغيب. إذن هذا هو الرد الأول، إن الشيطان قد أيس. ثم بعد ذلك قال أن يعبده المصلون، فقال بعض أهل العلم قال المصلون الصلاة الحقيقية الكاملة الذين هم مذعنون وممتثلون لأوامر الله المنتهون عما حرم الله، من كانت هذه صفته فالشيطان أيس منه أن يعبده، من كانت هذه صفته فلا يطمع الشيطان فيه. إذن يكون معنى الحديث أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون الذين هم أصحاب الصلاة الكاملة التي تنهاهم عن الفحشاء والمنكر المنتهون عما حرم الله، فهذا معنى الحديث أنه أيس أن يعبده هؤلاء المصلون الصلاة الصحيحة الكاملة التي لها آثارها في الامتثال لأوامر الله والانتهاء عما حرم الله. والثالث قوله في جزيرة العرب، فقال بعض أهل العلم يعني الشيطان أيس أن يجتمع أهل الجزيرة كلهم على الكفر وهذا بلا شك أنه لا تدخل الأمة كلها والعياذ بالله في الكفر. فالشيطان أيس أن يجتمع أهل الجزيرة على الكفر، وهذا القول أشار إليه ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني اليوم عندما كانت في حجة الوداع، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئس الذين كفروا أن تتركوا دينكم أيها المسلمون، لأنهم رأوا الفتوحات ورأوا عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيئسوا أن يردوكم عن دينكم. فهذا معنى الحديث. إذن معنى الحديث الشيطان أيس أن يعبده المصلون الكاملون الممتثلون في جزيرة العرب، والشيطان أيس أن يجتمع أهل جزيرة العرب كلهم على الشرك. وهذا اليأس دخل في قلب الشيطان وفي نفسه عندما رأى الفتوح، ولا يمنع أن تحصل له الفرصة بعد هذا اليأس. كم من الناس مثلا ييأس أن يشفى من المرض ثم يشفيها الله سبحانه وتعالى، كم من الناس عنده مثلا من المشاكل التي ييأس أن تحل ثم بعد ذلك يأتيه الحل، كم من الناس ييأس أن يأتيه الولد، يتعالج وما هناك ما يحصل له أولاد، فإذا به بعد ذلك يذهب هذا اليأس عنه ويأتيه الولد، وهكذا. فالشيطان أيس أن يعبده المصلون، ثم عبده بعض المصلين في جزيرة العرب. ثم نقول من الردود أن قد ذكرنا الأحاديث السابقة والآيات قبل ذلك في وقوع هذا الشرك في هذه الأمة، فلا بد من الجمع بين الأدلة، لا بد من الجمع بين الأدلة، والواقع شاهد بذلك. ألم يحصل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ارتدت بعض القبائل، وقام من يدعي النبوة كما هو معلوم، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم نقول: ألسنا نشهد الآن الواقع في حدوث الشركيات التي نراها بأم أعيننا حول طواف أولئك أصحاب القبور، حول القبور وتعظيمها ودعائها من غير الله، وحول تعظيمهم لبعض أوليائهم وتعظيمهم لبعض يعني سادتهم وعلمائهم حتى يعظمونهم التعظيم الذي هو فوق ما يعني ما يكون للبشر، وأمور كثيرة من الشرك، من الاستغاثة بغير الله، ومن الذبح لغير الله، ومن النذر لغير الله سبحانه وتعالى، ومن متابعة اليهود والنصارى في أمور كثيرة من أمور الشرك والعياذ بالله. هذه أشياء ما ينكرها إلا جاحد يجحد الواقع الذي يعيش فيه المسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.